عشية عرفة، ولكن من فضل الله عز وجل أن وسع على هذه الأمة ولم يضيق عليهم، وجعل هذا الدين يسرا وليس فيه حرج. فمن لم يستطع أن يأتي بنهار عرفة وجاء في الليل ليلة العيد ووقف فيها قبل الفجر ولو دقائق فقد صح حجه. ثم إنه صلى الله عليه وسلم صلى الفجر ولم يدفع من مزدلفة حتى أسفر جدا، لكن قبل طلوع الشمس، مخالفة للمشركين، فكان المشركون يقفون بمزدلفة إلى أن تطلع الشمس. يقول أشرق ثبير، يعني أن ثبير هذا جبل إذا طلعت الشمس من عنده دفعوا، وأما النبي عليه الصلاة والسلام فقد خالفهم. إذا صلى الفجر، لما صلى الفجر عليه الصلاة والسلام ارتحل ناقته وقرب من الجبل الذي هو المشعر الحرام، واستقبل القبلة وصار يذكر الله ويدعو ويستغفر حتى أسفر، ثم دفع إلى منى قبل طلوع الشمس، وأخذ معه سبع حصيات، وصار ينفضها بيده أمام الناس وهو يقول: أيها الناس بمثل هذه فرموا وإياكم الغلو. ثم دفع إلى منى، وأول ما فعل لما وصل إلى منى عليه الصلاة والسلام أن اتجه إلى الجمرة الكبرى، جمرة العقبة التي هي آخر منى على حدود مكة، فوقف فيها عندها عليه الصلاة والسلام وقطع التلبية وبدأ بالتكبير وبدأ برمي الجمرة، ما زال يلبي عليه الصلاة والسلام حتى رمى الجمرة، فرماها بسبع حصيات واحدة تلو الأخرى، ويكبر مع كل حصاة: وإن قلت اللهم اجعله حجا مبرورا وسعيا مشكورا فلا بأس. طيب، ثم تدفع تبعا له عليه الصلاة والسلام، فإنه لما رمى هذه الجمرة يوم العيد دفع إلى داخل منى حيث مقره هناك، ثم نحر هديه عليه الصلاة والسلام، نحر بيده صلى الله عليه وسلم 63، وأعطى الباقي عليا ينحره لأنه قد أشركه معه في هديه عليه الصلاة والسلام، فكان هديه صلى الله عليه وسلم 100 من الإبل. ثم حلق رأسه واغتسل وتنظف وتطيب، بعد أن تغدى من لحم هديه عليه الصلاة والسلام، ثم دفع أفاض إلى بيت الله الحرام، فطاف طواف الإفاضة طواف الحج، ثم رجع إلى منى، أقام في منى 3 أيام بعد العيد، أيام التشريق 11، 12، 13، في الليل. المبيت في منى واجب، ورمي الجمرات في النهار. كان صلى الله عليه وسلم يرمي في أيام التشريق إذا زالت الشمس، يعني إذا وجبت صلاة الظهر، يوم العيد فقط رمى في الصباح في الضحى، وأما في الأيام الثلاثة الأخرى لم يرمي إلا بعد زوال الشمس، يعني عند حلول صلاة الظهر. يبدأ بالجمرة الصغرى، يرميها بسبع حصيات، ثم يذهب متجها إلى الوسطى فيسهل، يعني والله أعلم أنه معنى أنه ينزل من الوادي، ثم يستقبل القبلة ويقف طويلا ويدعو الله ويرفع يديه، ثم يذهب إلى الوسطى فيرميها بسبع حصيات، ثم أيضا يتعداها فيقف ويستقبل القبلة فيرفع يديه فيدعو، ثم يذهب إلى الجمرة الكبرى التي رماها يوم العيد، فرماها بسبع حصيات ثم رجع إلى منى ولم يقف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقف بهذا. فإذا الصحابة الذين رووا هذا العمل قالوا إنه مضى ولم يقف. إذن الوقوف والدعاء بعد الجمرة الصغرى والوسطى، هكذا كان يفعل عليه الصلاة والسلام في 3 أيام متوالية بعد العيد، يرميها، يرمي 3 جمرات، كل جمرة بسبع حصيات، يجب الترتيب فيها، فلا يجوز أن تقدم واحدة على أخرى، يعني ترمي الوسطى أولا، أولا الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى. وإذا خفت أنك ما تعرفها أو ما تضبط الطريق تأكد قبل أن تفعل. فرمي الجمرات إذن واجب من واجبات الحج، والمبيت بمنى ليالي التشريق واجب من واجبات الحج، والأفضل أن تقيم في منى ليلا ونهارا اقتداء به عليه الصلاة والسلام، يقصر الصلاة ولا يجمع في كل الأيام التي أقامها في منى، يقصر ولا يجمع، يعني يصلي الرباعية ركعتين. هكذا كان عليه الصلاة والسلام. فهذا من النسك والمناسك التي أمرنا عليه الصلاة والسلام أن نأخذها عنه. فمن من الله عليه بالحج فليقتفي أثره عليه الصلاة والسلام، وليلزم هديه، ويسأل عما خفي عليه حتى يؤدي الحج وهو مطمئن، لعله يرجع بحج مبرور وسعي مشكور. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم ارحم المحلقين. قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: في الثالثة والمقصرين. متفق عليه. وعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع فجعلوا يسألونه، فقال رجل: لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح. قال: اذبح ولا حرج. فجاء آخر فقال: لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي. قال: ارمي ولا حرج. فما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا أخر إلا قال: افعل ولا حرج. متفق عليه. وعن المسور بن مخرمة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحر قبل أن يحرق وأمر أصحابه بذلك، رواه البخاري. عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم الطيب وكل شيء إلا النساء. قال: رواه أحمد وأبو داود وفي إسناده ضعف. عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليس على النساء حلق وإنما يقصرن، رواه أبو داود بإسناد حسن. نعم. هذه الحديث أيضا كما سمعنا اشتملت على أحكام. أولا أن النبي عليه الصلاة والسلام نحر قبل أن يحلق، لقوله تعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، وكان يأمرهم بذلك عليه الصلاة والسلام، كما أنه قال لهم: إذا حلقتم ورميتم فقد حل لكم كل شيء إلا النساء، يعني الطيب، لبس المخيط، تقليم، أخذ شيء من الشعر مما أبيح لك أخذه، هذا يحل لك، هذا يسمى التحلل الأول. إذا رميت الجمرة وحلقت رأسك أو قصرت، والحلق كما سمعتم أفضل، قال: اللهم اغفر للمحلقين 3 مرات، ثم قال: وللمقصرين. إذا فالحلق أفضل لا شك، وليس على النساء حلق وإنما عليهن التقصير. تقصر المرأة من كل ظفيرة قدر الملة يعني طرف الأصبع، ثم إذا رمى وحلق ونحر النحر ليس له علاقة في الحل، يعني لو ما نحر إلا اليوم الثاني أو الثالث، إنما يتعلق به الحل ثلاثة هي الرمي والحلق والطواف. إذا فعلت اثنين من هذه الثلاثة فقد تحللت التحلل الأول، يعني كل شيء إلا النساء. فإذا طفت يعني فعلت الثلاثة حل لك كل شيء حتى النساء. فأعمال يوم العيد أربعة يستحب للإنسان أن يرتبها إذا استطاع كما فعلها عليه الصلاة والسلام، لكنه وقف صلى الله عليه وسلم للناس وصاروا يسألونه، فما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج، ما جعل عليكم في الدين من حرج، هذا من فضل الله. يأتي أحدهم فيقول لم أشعر، يعني ما دريت، فحلقت قبل أن أنحر أو قبل أن أذبح، قال اذبح ولا حرج. قال لم أشعر، ذبحت قبل أن أرمي، قال ارمي ولا حرج. إذا أعمال العيد يوم العيد ثلاثة أربعة، إذا رتبها الإنسان ترتيب فهو أفضل، فإن قدم أو أخر فلا حرج. أولا الرمي، ثم النحر، ثم الحلق، ثم الطواف. هكذا فعل عليه الصلاة والسلام، لكن كما سمعنا ما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج، فهذا من فضل الله. كما أنه يستحب للإنسان اقتداء به عليه الصلاة والسلام إذا كان قد تولى هديه فاستطاع أن يطعم منه ويهدي فهو أفضل. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما نحر هديه أمر من كل جزور بوضعة من اللحم ووضع في قدر فطبخت فشرب من مرقها وأكل من لحمها، ثم أفاض إلى بيت الله الحرام بعد أن اغتسل وتنظف وتطيب. أما إذا كان قد وضع هديه تبع الوكالة المكتب النائب فلا حرج في ذلك، فالأمر الحمد لله ميسر. وقد بين عليه الصلاة والسلام أنه في أي مكان من مكة من منى نحر يجوز، في أي مكان، لأنه قال نحرت هنا ومنى كلها منحر فانحروا في رحالكم، يعني في منازلكم، فالأمر ولله الحمد ميسر. إذن على المسلم أن يحرص ما دام أنه قد جاء تحمل محتسب يريد مغفرة الله ورحمته، عليه أولا أن يكون مخلصا عمله لله، ثانيا أنه يختار المال الحلال، لأن المال الحرام لا يجوز للمسلم أن يتناول منه شيء لا في حج ولا في غيره. لا تكن ممن صام عن الحلال وأفطر على الحرام، وكل مال وكل لحم نبت على سحت فالنار أولاده. والإنسان إذا تناول شيء من الحرام من المال الحرام لا يستجاب له دعوة ولا يرفع له عمل إلى السماء، والله طيب لا يقبل إلا طيب حلال. ذكر عليه الصلاة والسلام الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، مطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي في الحرام، فأنى يستجاب لذلك. يقول عليه الصلاة والسلام أطب مطعمك تجب دعوتك. فاحذروا المال الحرام أيا كان سواء في الحج أو في غيره، فالله طيب لا يقبل إلا طيب. إذا قدم إنسان صدقة ولو كانت تمرة أو وزن تمرة من رزق حلال طيب والله لا يقبل إلا طيب، رباها لصاحبها حتى تكون مثل الجبل العظيم كما يربي أحدكم فلوة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. صدقات أو نفقات الحج أو العمرة أو أضحية أو فطور أو سحور أو أي شيء، أي شيء لا تطعم أولادك إلا الحلال، فاحذر الحرام وأسبابه والشبهات. ما المتشابه، فمن وقع في الشبهات وقع في الحرام. فالحرام زاد صاحبه إلى النار، بئس على دنيا حلالها حساب وحرامها عذاب. المال الحرام إن خلفته وراءك صار غنمه لهم للورثة وغرمه عليك، حسابه عذابه عليك وفائدته للورثة. فلا تخلف مال الحرام أو تطعم أهلك أولادك بمال الحرام، فإنه من أسباب العقوق للأولاد، أسباب عقوق الأولاد لوالديهم تناولهم للمحرمات. كلكم راع وكل راع مسؤول عن رعيته. وقد ورد أن الإنسان إذا ركب راحلته حاجا أو معتمر ثم قال لبيك اللهم لبيك، إن كانت نفقته حلال ناداه مناد من السماء لبيك وسعديك، زادك حلال وراحلتك حلال وحجك مبرور غير مألوف. أما إن كان حراما فإنه يقال له لا لبيك ولا سعديك، راحلتك حرام وزادك حرام وحجك مأزور غير مأزور. الإنسان إذا خرج من بيته للحج والعمرة فكأنما خرج للجهاد في سبيل الله، خطواته تكتب له، نفقاته تكتب له، يحفظ في ماله وأهله، كل أعماله حسنات له حتى يرجع. فليحرص الإنسان على الإخلاص وعلى المال الحلال وعلى الصبر والتحمل لما قد يناله من مشاق، لأنه ما خرج في نزهة، في رحلة مجاهد. قالوا يا رسول الله هل على النساء من جهاد؟ قال نعم، عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. العمرة إلى العمرة مكفرات لما بينهما، والحج المبرور ليس له ثواب إلا جنة. الحج المبرور هو الذي لا رفث فيه ولا فسوق، ما في معاصي، ما في جدال، ما فيه ارتكاب شيئا من أقوال أو أفعال لا يرضاه الله، نزيه صالح صاحبه وحرص على إتقانه، رجاء رحمة ربه وخشية أن يرد عمله عليه فيكون حظه التعب والخسارة بدون فائدة. فالله الله بالإخلاص، لا يكون همك أن تحصل على أنك تسميت بالحج أو قيل لك الحج فلان أو نحو ذلك. وكذلك إذا أردت تذبح حديا أو أضحية احرص على أن تكون طيبة من مال الحلال وأن تكون من أحسن الموجود، لأنه أفضل دم، أفضل عمل يسفك يوم العيد دم يذبح على اسم الله، يعني مقولة عند ذبح بسم الله يراد بذلك وجه الله، أضحية أو هديا. فالأضحية سنة وهي ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام وسنة محمد عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله تعالى عن ابن عمر رضي الله عنهما أن العباس بن عبد المطلب استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته فأذن له، متفق عليه. والعاص بن عدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرخص لرعاة الإبل في البيتوتة في عن منى يرمون يوم النحر ثم يرمون الغد ليومين ثم يرمون يوم النفر، رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن حبان. نعم، يعني أن هذه الأحاديث تدلنا على أن المبيت بمنى واجب، فالذي له عذر شرعي قاهر اضطراري فإنه إذا بات خارج منى فلا حرج عليه إذا كان عذره شرعي اضطراري، مثلا يكون مريض أو مرافق لمريض لا يستغني عنه، لا بد من مرافقته. السقاة والرعاة الذين يأتون بالمياه للناس من مكة، والرعاة الذين يرعون الإبل، لأنه يعني كانوا أول ما في إلا الإبل، ما عندهم سيارات، فالرعاة لا بد أن يبعدوا عن منى حتى أن الإبل ترعى في العشب، فلا بد أن يخرجوا عن منى ولا يستطيع أن يبيت فيها أن يبيتوا فيها، فأذن لهم. لكن يوم العيد، لأنهم قدموا إلى منى يرمون الجمرة ثم يخرجون بالإبل اليوم الحادي عشر، ثم يأتون في اليوم الثاني عشر ويرمون رمي الجمرتين، يعني نصيب اليومين، يبدأون في حق في جمرات اليوم الحادي عشر، يبدأ بالصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى، ثم يرجع مرة ثانية ويرمي جمرة 12 في الحال، يبدأ بالصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى، ما يرميها سوا. وهكذا من كان له عذر اضطراري فأخر رمي جمرة يوم 11 إلى يوم 12 يرميها هكذا مرتبة، يبدأ بنية اليوم الحادي عشر فيرمي الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى، ثم يرجع مرة ثانية بنية اليوم الثاني عشر، كما أذن عليه الصلاة والسلام للرعاة من أجل أنهم مضطرين إلى أن يبعدوا بالإبل ترعى العشب، فيوم العيد يرمون ثم يخرجون بالإبل ويبيتون خارج منى ليلة 11 وليلة 12 خارج منى، يأتون يوم 12 فيرمون كما قلنا جمرات اليومين، يبدون بالترصيد ثم يبيتون خلاص ليلة 13، لأنهم سيبيتون حتى تكون الإبل مهيئة للخروج من منى، يبيتون ليلة 12 ليلة 13 ثم يرمون 13 مع الناس. هكذا العباس رضي الله عنه، لأنهم بني عبد مناف كانوا ملتزمين بالسقاية، سقاية الحجاج، فكان العباس رضي الله عنه هو أكبر الموجودين ممن هم مسؤولين عن هذا الشيء السقاية من ماء زمزم، فاستأذن النبي عليه الصلاة والسلام لعلمه أن المبيت بمنى واجب، فأذن له من أجل سقايته مثل ما أذن للرعاة، لأنهم يقومون بالمصلحة العامة، ومثل هذا والله أعلم يقاس عليهم مسألة الجنود الذين يقومون على الأمن ومحافظة النظام، والله أعلم أنهم يحلون محلهم، يعني يكونون مثلهم في أحكامهم. وكذلك مثل ما قلنا من كان مريضا أو مرافقا لمريض كذلك، إذن المبيت في منى واجب إلا من عذر شرعي اضطراري، فإذا أخر جمرات يرميها في اليوم الثاني مرتبة. نعم. قال رحمه الله تعالى عن أبي بكر رضي الله عنه أنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر. ثم ذكر الحديث متفق عليه. سراء بنت نبهان رضي الله عنها أنها قالت: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الرؤوس فقال: أليس هذا أوسط أيام التشريق؟ الحديث رواه أبو داود بإسناد حسن. النبي عليه الصلاة والسلام خطب الناس في المدينة قبل أن يسيروا وبين لهم ماذا يجب عليهم وماذا يحرم في الإحرام، ثم خطب في عرفة عليه الصلاة والسلام وأتى ألقى عليهم خطبة جامعة مانعة استعرض فيها معظم أحكام الإسلام وما يجب على الناس أن يفعلوه نحو ربهم وفي أمور دينهم ودنياهم، أمر ونهى ورغب ورهب وما ترك شيء إلا أتى عليه، يعني ذكره لهم عليه الصلاة والسلام كما يقول الصحابة: حفظهم الحفظة ونسيهم النسية، لكن عمومه ما نسي، لو نسي واحد منهم شيء الآخر يذكره، فخطبة كلها محفوظة لأنها من السنة، والسنة ما ضاع منها شيء، وأحكام عامة شاملة، منها أنه أوصى في النساء خيرا، ومنها أنه حذر أن يرجع بعده كفارا يضرب بعضهم رقاب بعض، وأمر الأوامر وزجر عن المحرمات عموما، بالإضافة إلى أحكام الحج والعمرة وما يلزم فيها. ثم خطب عليه الصلاة والسلام يوم النحر، يوم الحج الأكبر، يوم العاشر، يوم العيد كذلك. ومما قال فيه: أي يوم هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم، وخفنا لأنه يريد أن يسميه بغير اسمه، فقال: أليس يوم النحر؟ قالوا: بلى. وهذا من أدبهم عليهم رضي الله عنهم وأرضاهم، لما يتقدمون عليه يقولون: الله ورسوله أعلم، تأدبا وإضافة العلم إلى عالمه. ثم قال: أي شهر هذا؟ فقالوا: الله ورسوله أعلم. يقول: حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال: أليس هذا شهر الحجة؟ قالوا: بلى. أي بلد هذا؟ فقلنا: الله ورسوله أعلم، لأننا خفنا أن يكون يريد أن يسميه بغير اسمه. فقال: أليس هو البلد الحرام؟ فقالوا: بلى. قال: إن الزمان قد استدار كيوم خلقه الله، وإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، يعني دماء بعضكم على بعض وأموال بعضكم على بعض وأعراض بعضكم على بعض حرام، يعني لا يحل لإنسان أن يهتك عرض أخيه أو يأخذ ماله بغير إذنه أو يسفك دمه. إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا، يعني حرمات بعضها على بعض كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا، ألا لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض؟ اللهم هل بلغت؟ ثلاثا قالوا: اللهم نعم. فرفع أصبعه إلى السماء وقال: اللهم اشهد. فخطوته يوم النحر ويوم عرفة هي أعظم خطبة يقدمها عليه الصلاة والسلام، لأنها جامعة مالئة، جامعة لجميع الأحكام وفيها إشهاد الله عليهم وإقرارهم بالتبليغ، ونحن كذلك نشهد أنه بلغ عليه الصلاة والسلام، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، فجزاه الله عنا وعن الإسلام والمسلمين أفضل ما جزى الله نبيا عن أمته. فعلينا أن نتبع سنته، فالخير كل الخير باتباع السنة. يقول عليه الصلاة والسلام: لقد تركت فيكم ما إن تمسكتم فيه لن تضلوا من بعدي كتاب الله وسنتي، لقد تركتكم على المحجة البيضاء. المحجة يعني الجادة واضح الطريق، واضح ما فيه لبس. لقد تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فإذا التزمت الهدي فإن خير الهدي، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام، وشر الأمور محدثاتها، فلا خير إلا دل الأمة عليه وأمرهم به، ولا شر إلا بينه وحذرهم منه. فليس لنا حجة أبدا، من جهل شيء فليسأل. وديننا كامل، أنزل الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. رضينا ما رضي الله لنا، فديننا كامل، لسنا في حاجة إلى أحد يأتينا باستحسانات ولا بأشياء من عنده يقول هذه بدعة حسنة. ما في بدعة حسنة أبدا، إما سنة وهي ثابتة في الكتاب والسنة: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور. إما سنة وإما بدعة، فالسنة هي المقبولة والبدعة مردودة على قائلها، كائنا من كان. بدعة مخالفة للدين مردودة على من قالها ومن جاء بها، ولو قال انها بدعة حسنة، ما في بدعة حسنة. اما سنة موافقة للكتاب والسنة، واما بدعة مردودة. من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد، من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد، يعني مردودا عليه. دين كامل، ما احتاج احد يأتينا بشيء ما عنده ابدا. الشيء اللي ما ثبت في الكتاب والسنة فهو مردود. أما ما ثبت عن الصحابة الذين هم الخلفاء الراشدين كما أوصانا، فهم أوصانا بأخذ سنتهم لأنهم يلهمون ويوفقون لما يوافق الكتاب والسنة، ما يأتون بتشريع من عندهم، لا. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: طوافك بالبيت وبين الصفا والمروة يكفيك لحجك وعمرتك. رواه مسلم. هذه عائشة رضي الله عنها كانت محرمة مع الناس مثلهم، تريد التمتع، يعني تريد أن تطوف وتسعى وتقصر ثم تحل، لكن العادة الشهرية جاءتها، فدخل عليه عليه الصلاة والسلام وهي تبكي، فقال: ما لك؟ أنا فشتي؟ قالت: نعم. فأمرها أن تدخل الحج على العمرة، يعني تكون قارنة، ثم أمرها أن تفعل كل ما يفعله الحاج إلا أن لا تطوف بالبيت، لأنه لا يحل للحائض أن تدخل المسجد الحرام، ومن شروط الطواف الطهارة أيضا. ففعلت كل شيء معه، يعني خروج في عرفة، رمي الجمرات، المبيت، جميع المناسك. فلما طهرت اغتسلت فطافت وسعت ثم قصرت. فلما أرادوا أن ينصرفوا طلبت من النبي عليه الصلاة والسلام أن تعتمر، قالت: يرجع الناس بحج وعمرة وأرجع بحج فقط. فقال لها عليه الصلاة والسلام: إن طوافك في البيت وسعيك بين الصفا والمروة تكفيك لحجك وعمرتك، يعني انها قارنة حج وعمرة سواء، لكنها ألحت ولم تطب نفسها، فلما أصرت على ذلك فالنبي عليه الصلاة والسلام الذي وصفه الله أنه بالأمة رؤوف رحيم وأنه ليس بفظ ولا غليظ، تطيبا لخاطرها وجبرا لها، جبرا لقلبها، أمر أخاها عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنه جميع أن يعمرها من التنعيم، يعني تحرم بعمرة من التنعيم. هذه العمرة جبرا للخاطر، ليس معناها أنه الإنسان يجوز له أو أنه مشروع أنه إذا جاء إلى مكة يأخذ عمرتين أو ثلاثة واربع، هذه عن أمي، هذه عن أبوي، هذه عن جدي، لا أبدا، ليس من السنة ولا من المفضل ولا من المشروع. فلو كان مشروعا أو مسنونا أو في فضل أو فضيلة فعله النبي عليه الصلاة والسلام. قدم مكة أربع مرات، ما ذكر أنه مرة واحدة أحرم بعمرتين، أنه خرج من مكة وأحرم بعمرة ثم رجع، أبدا، لا هو ولا أحد من أصحابه أبدا. فهم قدوتنا. فعل عائشة ما يتخذ حجة، سمع أخبرته قلت لكم إنها جبرا لخاطرها، لأنه لو أنه مشروع لقال لأخيها أحرم معها، أخوها ذهب معها ذهاب وإياب، لماذا ما أحرم؟ ما أمر عائشة، ولم ينكر عليه لأنه لم يحرم. فلو كان مشروع كان أولى ما يكون أخوها، مشوار رايح جاي، رايح كبر على البعير فقط من أجل يكون محرم ومرافقا لها. فليس من السنة أن الإنسان كل ما ذهب إلى مكة أخذ عمرتين وثلاث، لا عنه ولا عن غيره، فليعلم ذلك. فإذا قال لها عليه الصلاة والسلام طوافك بالبيت وسعيك بين الصفا والمروة يكفيك لحجتك وعمرتك، لكن ما اقتنعت، فما أراد عليه الصلاة والسلام ليكسر خاطرها، فجبر قلبها بهذه العمرة تطيبا لخاطرها عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنه الجميع. فلنعلم إذن أنه ليس من المشروع أن نأخذ عمرتين أو ثلاث في آن واحد. فهؤلاء الذين يفعلون أخذوا بقصة عائشة ويقولون نحن نغتنم مجيئنا إلى مكة. النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه ما وصلوا مكة من المدينة إلا بتسعة أيام، تسعة أيام بين مكة والمدينة، على الإبل، تعب، مشقة، حر أو برد، ومع ذلك ما قالوا نغتنم الفرصة بعد هذه المشقة وسنرجع أيضا بتسعة أيام أخرى، أبدا. الآن الحمد لله لو تجي من أقصى الدنيا طائرة مكيفة راحة جالسة على الكرسي تنام حتى يقال تنزل، يعني ولو كنت من أقصى الدنيا أنت أسهل منهم بكثير. فقول أني أغتنم الفرصة صار شيء مخالف للسنة، فلا فائدة منه، حق حق يتبع. إذا من الله عليك واستطعت أن تكرر العمرة في أثناء السنة كل شهر كل شهرين كل كذا طيب، تابعوا بين الحج والعمرة، يعني أكثر منهم، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما كان في النار وصح الحديد والذهب والفضة، ما في شك. لكن ما هم معناه تابعوا يعني وأن في مكة رايح جاي يأخذ بالشهر واحد 10 عمرات أو 12 أو 3، هذا تلاعب. سمعنا مقابلة مع بعض المعتمرين يقول أنه اعتمر في رمضان 18 مرة، يعني مشقة بدون فائدة. نعم. قال رحمه الله تعالى عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرمل في السبع الذي أفاض فيه، رواه الخمسة إلا الترمذي وصححه الحاكم. الرمل لا يكون إلا في طواف القدوم، الرمل لا يكون إلا في طواف القدوم. الرمل معناه السرعة في الأشواط الثلاثة، إذا قدمت مكة في طواف العمرة أو في طواف الحج، المهم أنك طواف القدوم أول ما تقدم، هذا نعم يستحب الرمل إذا استطعت أن تسرع في الأشواط الثلاثة وتمشي بالأربعة. أما طواف الحج وطواف الوداع ما في رمل، كله ماشي بسهولة. نعم. قال عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ثم رقد رقدة بالمحصب، ثم ركب إلى البيت فطاف به، رواه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها أنها لم تكن تفعل ذلك، أي النزول بالأبطح، وتقول إنما نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه كان منزلا أسمح لخروجه، رواه مسلم. يعني ليس النزول في ذلك المكان أنه سنة، ولكنها يعني بالموافقة، أنه وافق أنه نزل هناك فصلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء ثم أفاض. هذا يعني لما انتهى من رمي الجمرات يوم 13، ثم نزل إلى المسجد الحرام وطاف طواف الوداع ثم سافر. فتقول يعني أنه ليس نزوله بالأبطح أنه سنة، لكنه نزل منزل نزله فقط من أجل أنه يريد أن يرتاح في ذلك الوقت حتى يأتي الليل. نعم. قال ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض. نعم، لأنه يقول عليه الصلاة والسلام اجعلوا آخر عهدكم بالبيت، يعني الطواف. وهذا الحديث الثاني أمر الناس، من الذي أمرهم؟ أمرهم الرسول عليه الصلاة والسلام. إذا قال الصحابي أمر بعونه هنا، فالآمر والناهي هو النبي عليه الصلاة والسلام. وإذا قال هو عليه الصلاة والسلام أمرت أو نهيت، فالآمر له والناهي هو الله عز وجل. فطواف الوداع آخر ما على الإنسان في حجه، إلا أنه خفف عن المرأة الحائض. يعني الإنسان غير الحائض لا يجوز أن يخرج من مكة بدون وداع، فلو فعلت ذلك إما أن ترجع وتطوف، إما أن ترسل فدية تذبح بمكة لأنك تركت واجب. آخر واجبات الحج هو طواف الوداع. وإذا طفت للوداع فلا تبيع تشتري تجارة، أما تشتري شيء لحاجتك لبيتك، هدايا، شيء تأكله في الطريق، لا يمنع قليل أو كثير. الممنوع تجارة، معك شيء تقول ببيعه، لا، تشتري شيء تقول يمكن يكسبني هناك، ما فينا مانع، لكن شرط أن ترجع وتطوف الوداع. فالممنوع إذا البيع والشراء تجارة، وكذلك المبيت بعد الوطع بعد أن تطوف الوداع، خلاص اسمه وداع يعني تسافر. فلو كان الإنسان مريض أو نحو ذلك، إما أن يطاف به أو يصبر حتى يشفى فيطوف. فإن خرج مريضا أو غيره ولم يطف للوداع ولم يرجع فعليه دم، يعني فدية تذبح بمكة ويتصدق به. نعم. نسأل الله التوفيق والقبول للجميع، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم ونفع الله وقلتم. أحسن الله عليك سائلة تقول أنها تريد الحج وأخذت حبوبا لتأجيل وقت الحيض بعد مشورة الطبيب، وقال لها إذا نسيتيها يوما فسوف تنزل بعض نقاط من الدم، وهذه استحاضة وليست حيضة، وحدث ذلك حيث نزلت بعض نقاط في غير ميعاد الدورة الشهرية. يقول تقول ماذا يحدث لو نزلت بعض هذه النقاط في وقت الدورة وهي منيدة للحج؟ على كل حال احنا نعرف ان الحيض اذا نزل من المرأة شيء في زمن العادة، سواء دم او صفرة او كدرة، فانه يعتبر عادة، والعادة مانعة للطواف، تعمل كل شيء الا الطواف.

قل الشيخ هناك دعاء مأثور عند شرب ماء زمزم الذي سمعنا أن يقول اللهم يسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. وعلى كل حال يقول على فرق ماء زمزم لما شرب له، فإذا نويته لأي شيء فيكون ذلك إن شاء الله. واسأل ربك ما تريد، استقبل قبلة واسأل ربك ما تريد وأخلص النية، ولا تقل سأجرب أشوف هو صحيح أذنى، افعل هذا وأنت واثق بالله مصدقا للنبي عليه الصلاة والسلام أتم التصديق والثقة. أثر عن عائشة رضي الله عنها أن كانت تحمله إذا ذهبت لحج أو عمرة تحمله معها إلى المدينة. هذا ذكر عنها، هذا ذكر ولا بأس، ما في مانع نقله، وهو الآن الحمد لله عندنا الآن في مثل أهل مكة بياه والحمد زمزم الحرم مليان وتعبئة للبيوت موجودة، ونحمد الله ونشكره وجزا الله حكومتنا عنا خير، وهذا من فضل الله علينا. جزاكم الله خير وبارك الله فيك. نسأل الله التوفيق والقبول. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر لله الحمد، اللهم صل وسلم وبارك على